باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا في الحث على المشي في المساجد لأداء فرائض الله، وبيان ما في هذا من الفضل العظيم. فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس، ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. خرجه مسلم في الصحيح رحمه الله. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة فقد هممت أن آمر بصلاة تقوى، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فهو حريق عليهم بيوتهم. هذا يدل على أنه افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة. ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم، لا ينبغي للمؤمن أن يفوته. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا فضل عظيم. إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له نزلا في الجنة. والنزل القراء والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح. وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة أو هذه المسارعة، ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم توجه إلى مسجد مساجد الله لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود: إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم، درجات ترفع، سيئات تمحى، حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث أبي بن جهاد الأنصاري، كان بعيد المسجد، كان مسكنه بعيد، وكان لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي على رجليه. فقيل: لو في أهل لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة، يعني في ليلة الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال: ما أحب أنا أن بيتي بجنب المسجد، إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع لك كله، يعني جمع لك تكفر الخطايا وحط السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة فيها، وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك إظهار شعائر الإسلام من الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله جميعا. صبيان الصغار مسجد ما دون السابعة. ما دون السابعة تركها أولى إذا تيسر لا يشوش على الناس لكن دون السابعة، لكن لو حضروا ما يضرون. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بقاء الصبي فأتجوز ولم ينههن، لأنه قد يحتاج إلى مجيء، قد يضطر إليه ما عنده تجيب زاه أمه في حاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاهم ما تخبهم. أما إذا كان بلغ سبعا فإنهم سلم على الناس. لا بد يا شيخ من استحضار النية وخطوات، لا بد من استحضار النية ما دام ناوي الصلاة يكفي، أو ما دام ذهب المسجد نية الصلاة هذه النية. نعم. بالنسبة للشخص إن كان يأتي مثلا في من زارة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة يعني أن يسمع الدفن هنا ويحضر صلاة الجماعة، هل يكتب إليه؟ يرجع لهذا كله، يرجع لهذا كله كالماشي. تحلق شيخ يوم الجمعة ينهى عنه قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس. زيارة المريض، عود المريض هل تدل على وجوب؟ هذا الأصل في الأوامر والأصل، لكن معروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، هذا الأصل الأوامر والوجوب.